الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال وكل تعليم وتعلم ذهني وفكري فإنما يحصل بعلم قد سبق وذلك لأن التصديق والتصور الكائنين بهما إنما يكونان بعد قول قد تقدم مسموع أو معقول ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق بل من جهة ما من شأنه أو بل من جهة ما شأنه أن يكون عالما أو علما ما بالمطلوب إن لم يكن بالفعل فبالقوة. تقدم الكلام عن التعليم والتعلم وقلنا بأن التعليم والتعلم لا بد أن يكون مسبوقا بعلم يكون مؤديا إلى ذلك التعليم والتعلم. وطبعا لا ننسى بأن الكلام لا يختص بتصور أو بتصديق بل التعليم والتعلم سواء كان شاملا للتصور أو للتصديق. والمصنف في هذه العبارة على ما انتهينا منه في الدرس السابق في قوله ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق، هذا فيه إشارة إلى مطلب من المطالب المهمة من أن المعلوم ليس كيفما كان يكون معلوما محصلا لغيره بل المعلوم إذا كان على وفق شرط أو على وفق حيثية يكون من تلك الحيثية موقعا لغيره بحيث يكون هذا المعلوم معلوما يمكن أن يؤدى به علما أو مطلوبا آخرا. وذكرنا فيما تقدم في الدرس السابق قلنا هذا فيه إشارة إلى حيثية الإيصال سواء في التصديقات أو في التصورات. وقبل أن نبدأ في بيان ما يمكن أن يقال في عبارة المصنف وخصوصا في قوله إن لم يكن بالفعل فبالقوة، أن المعرفة الحاصلة في نفس الإنسان ينظر لها بحيثيتين. المعرفة أنه كل معلومة حاصلة في ذهن الإنسان ينظر لها بحيثيتين، حيثية أولى وهي حيثية النظر إليها، وهذا أي علم يتكفل ببيانه بحيث تعتبر جزء من النفس وتعتبر موجودا خارجيا، هذه الفلسفة تتكفل ببيانه وهو ما يذكرونه في إثبات النفس وبعدها من إثبات الوجود الذهني وكون هذا الوجود الذهني حاكيا وكاشفا عن الحقائق، ويبينون كيفية ارتباط الفكرة بالواقع الخارجي على الأقوال المتعددة والتي ينتهون إليها عادة بحسب القول البرهاني بأن الاتحاد إنما يكون بالماهيات ما بين الفكرة الحاصلة في الذهن وما بين الخارج المعلوم، وهكذا في مطلب ما يعرف باتحاد العقل والعاقل والمعقول أيضا يتطرقون إلى هذه المعرفة. وكل هذه الأبواب على تفريعاتها فيما يذكرونها في تلك الأبحاث تعد أبحاث متعلقة بالمعرفة بما هي معرفة، أو المعرفة من حيث أنها جزء من النفس، أو المعرفة بالنظر لها لا بالنظر بها، هذه حيثية من الحيثيات. وحيثية أخرى أنه ينظر إلى المعرفة لا من حيث هي، وإنما ينظر إلى المعرفة من حيث قابلية إيصالها إلى معرفة أخرى يعني قابلية الإيصال، وهذا من الذي يتكفل ببيانه؟ المنطقي هو الذي يتكفل ببيانه على أي هيئة أو على أي ترتيب تكون هذه المعرفة موصلة، سواء في التصورات كما أنه ينظرون إليها من حيث هي كلية يمكن أن تكون جنسا وممكن أن تكون فصلا إلى آخر الكليات الخمس، ويمكن أن ترتب على هيئة الحد أو على هيئة الرسم سواء كان تاما أو ناقصا، وهكذا في التصديقات أن هذه المعلومة قد ترتب على هيئة القياس، وقد ترتب على هيئة التمثيل، وقد ترتب على هيئة الاستقراء، فضلا عن متى تكون منتجة لليقين ومتى تكون منتجة للظن ومتى تكون موقعة للاحتمال فقط دون اليقين والظن. فهذه كلها أبحاث متعلقة بالفكرة من حيث الإيصال، أو تكون المنظور فيها الفكرة من حيث كونها كاسبة لغيرها من الأفكار. فالبحث إذن الذي يتعلق بالمعرفة إما أن يكون بحثا بالنظر إليها، وإما أن يكون بحثا بالنظر إلى كيفية إيقاعها ككاسب للتوصل إلى فكرة أخرى. وبهذا نستطيع أن نميز، هذا أيضا من الملاحظات المهمة، نستطيع أن نميز ما بين علم نظرية المعرفة وعلم المنطق وما يقع الكلام فيه في علم الفلسفة فيما يتعلق بالفكرة. فإن علم نظرية المعرفة، أو قبل أن نذكر علم نظرية المعرفة، فعلم الفلسفة باعتبار هو مهتم بالموجود من حيث هو موجود، والمعرفة أحد الموجودات فيهتم بها من حيث هي. وأما في علم المنطق فيهتم بها من حيث هي موصلة كما ذكرنا، وأما نظرية المعرفة حتى أنه نعرف أن الكلام في نظرية المعرفة يقع على المعرفة وعلى الفكرة بأي لحاظ، فبأي لحاظ بحسب تصوراتكم الأولى، بأي لحاظ يمكن أن يكون علم نظرية المعرفة مهتم بالمعرفة أو علم نظرية المعرفة مهتم بالفكرة؟ ها؟ لا، أنا أريد موضوع الفلسفة، موضوع نظرية المعرفة، هذه من المسائل. نفس المعرفة يا خب. قيمة المعرفة. خب. هو الموضوع. يعني باللحاظ الفلسفي أم باللحاظ المنطقي؟ لا لا، هذا اللحاظ، لحاظ آخر، مشروعية يعني. يسمى من ناحية أخرى فلسفية، يعني من حيث واقعيتها، هو مثل واقعية العلم الحصولي، هل له قيمة أم ليس له قيمة؟ فإذا واقعية يسمى فلسفية، لكن لحاظ آخر. بأي لحاظ؟ بعد زائد عن الفلسفة. الواقع بأن نظرية المعرفة ليست شيئا، يعني نحن إذا نريد أن نتكلم عن المعرفة حصرا لنا أحد هذين اللحاظين، إما أن ننظر إلى المعرفة بما هي فنبحث عن أعراضها الذاتية من حيث هي موجود من الموجودات، وبهذا يعرضها كونها مرتبطة بالخارج أو غير مرتبطة بالخارج، هذا هو مسألة قيمة المعرفة. أن هذه الفكرة معلولة لأي أداة من أدوات النفس، وهل أن الفكرة على نحو واحد أم على أنحاء متعددة، يعني هل هي حصولية فقط أم حضورية فقط أم حصولية وحضورية، هذه كلها من الأعراض الذاتية التي تعرض المعرفة من حيث هي، من حيث هي موجودة كموجود خارجي أو كموجود جزء من النفس. فما يبحث في نظرية المعرفة هو الذي يبحث في أي علم يفترض أن يبحث في علم الفلسفة. نعم، في علم نظرية المعرفة لم يبحثوا الطرق الموصلة أو كيفية الإيصال من هذه المعرفة الحاصلة عندنا إلى المعرفة المفقودة عنا، لم يتكلموا بهذه الطريقة، يعني لم يتكلموا بالأسلوب المنطقي، وإنما تكلموا فقط بالأسلوب الفلسفي. فعلم نظرية المعرفة هو علم، وإن كان هذا البحث وقع بالاستطراد ولكن لا بأس، لأنه كثيرا ما يتوهم بأن الفلاسفة السابقين لم يتعرضوا لنظرية المعرفة، لا، تعرضوا لنظرية المعرفة وبالتفصيل، ولكن ليس بنحو مجموع تحت عنوان واحد، هو هذا الفرق. وإلا الفيلسوف حتى يكون مطمئنا من نتائجه، وحتى وكذلك المنطقي حتى يكون مطمئنا مما يناقش فيه وهي نفس المعرفة ولكن بلحاظ الإيصال، لابد أن يكون بمرتبة سابقة قد علم قيمة هذه المعرفة، وقد علم حصول هذه المعرفة في النفس، وقد علم كيفية ارتباط المعرفة بالخارج، واضح؟ وقد علم كيفية تكسب هذه الفكرة لدى النفس التي هي طرق وأدوات المعرفة، وإلا لا تكون لدراسته قيمة إن لم يكن قد أحرز بمرتبة سابقة هذه المسائل وهذه المفهومات والتصورات، لا يعتبر أصلاً له اعتبار. فقد متناثرة يعني. ها أنه منشورة، فالمعرفة مبحوثة إما في علم الفلسفة وإما في علم المنطق وكلهم بحيثيته، ولكن علم نظرية المعرفة هو اختص بالنظر إلى المعرفة بغض النظر عن تكسبها، فلذلك قصر اللحاظ على المعرفة بما هي باللحاظ الفلسفة. على كل حال، فهنا لما قال المصنف ويجب أن يكون ذلك ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق، بل من جهة ما شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، ما من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب. هذه أي شأنية هنا يتحدث عنها؟ شأنية الإيصال، وشأنية أن هذه الفكرة لها حال من الأحوال تكون بذاك اللحاظ موقع لمن؟ موقع لعلم آخر. وهذا هذه الشأنية إما أن تكون بنحو بالفعل وإما أن تكون بنحو بالقوة، واضح الفرق ما بين ما بالفعل وما بالقوة. ولكن ما الذي يقصده بلحاظ هذا المعنى الذي ذكرناه وهو شأنية الإيصال، سواء طبعا هذه الشأنية في التصورات أو في التصديقات، وشأنيتها في التصورات واضح ماذا؟ أن تكون جنسا، أن تكون فصلا، أن تكون خاصة، أن تكون عرضا عاما. وأيضا تلحقها أي شأنية؟ أنها تقع في هيئة حد أو تقع في هيئة رسم، هذه تكسبها شأنية من الشأنيات. وكذلك بالنسبة إلى التصديقات، كيف نتصور الشأنية فيها؟ بالنسبة إلى المعلوم التصديقي الذي يكون موصلا أو نلحظه بشأنية الإيصال إلى مجهول تصديقي، ما هي الشأنية؟ إضافة إلى الشأنيات التصورية كذلك لابد أن تلحظ فيه شأنيات أخرى، شأنيات تصديقية، وهي من؟ الهيئات الثلاث: شأنية أنه قياس، شأنية أنه استقراء، شأنية أنه تمثيل. بحيث إذا لاحظناه من حيث هيئة قياسه نقول من شأنه أن يوقع تصديقا، إذا لاحظناه من شأنية كونه مستقرأ وحكما على الجزئي الذي يولد لنا ظنا بالحكم على الكلي، فهذا ماذا؟ شأنية. وكذلك بالنسبة إلى التمثيل فلا بد أن يلحظ، وإلا لو قصرنا النظر على المعلوم بما هو معلوم من دون النظر إلى شأنيته، بعد النفس تستطيع أن تتكسب منه علما أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، وإنما تنظر له بما هو خلص. وإذا تنظر له بما هو تعرف هذه الحيثيات التي ذكرناها في نظرية المعرفة وفي علم الفلسفة، تعرفه هو وتعرف وجوده وتعرف كونه جزء من النفس، وتعرف أقصى ما تعرفه كيفية ارتباطه بالواقع، واضح؟ أو أنه مرتبط بالواقع، حسب بغض النظر تعرف كيفية ارتباط أو لا، أنه مرتبط بنحو ارتباط بالواقع. ولكن هذه التصورات أو هذه الشأنيات لو توجهت لها النفس لا تكون قادرة على أن تتكسب به معرفة أخرى، وإنما يكون النظر مقصور على نفس وجوده خلاص، وتتصفح هذا الوجود من حيث ارتباطه بالواقع، من حيث كون جزء من النفس، كيف النفساني ليس بك، وهكذا المسائل التي تبحث في الفلسفة. لكن لو التفتت إليه من حيث هذه الشأنيات اللي هي الشأنيات المنطقية تصورية كانت أو تصديقية، تكون لا مهيئة للنفس لأن توجد منه معلوما آخرا. بالنسبة إلى أن يكون بالفعل، كيف هذه الشأنية؟ وكيف تكون بالقوة؟ تكون بالفعل إذا خلص أنه لاحظت النفس هذه الشأنية وأوقعت منه، وأوقعت منه معلوما آخر، فإذا هو بالفعلي شأنيته حاصلة. ما أدري التفتوا، لأن هذا المطلب بينه الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله، وكذلك أستاذنا الدكتور، ولكن بطريقة لعله لم تكن مقصودة إلى المصنف، أو لم تكن موافقة في بعض جوانبها للتحليل العقلي لهذه المسألة. فركزوا على هذا المطلب بهذا المعنى، ونذكر أقوالهم إن شاء الله. أن يكون بالفعل يعني ماذا يقصد؟ أن تكون الشأنية، شأنية المعلوم التي توقع معلوما آخرا، هذه الشأنية قد حصلت بالفعل. وهذه الشأنية ماذا نقصد بها؟ حيثية الإيصال، تصورية كانت أو تصديقية. فإذا كانت حيثية الإيصال بالفعل، يعني ماذا نقصد؟ حيثية الإيصال بالفعل يعني أوصل بالفعل. وإذا كيف؟ بل نقول الشأنية قد أخذت فعلها ووقعت، الشأنية وقعت. وهذا كما يقال مثلا هذا الجهاز من شأنه أن يكون منظفا، كما في المكنسة الكهربائية مثلا من شأنه أن يكون منظفا، فإما بالقوة وإما بالفعل. بالفعل كيف نتصور؟ في حال كونه مشتغل، والشأنية قد خرجت من القوة إلى الفعل. وإذا لم يكن قد أوقع التنظيف فعلا فنقول ماذا؟ بالقوة. فهنا نفس الشيء، هذه الشأنية التي تلحظ في المعلوم بحيث تكون موصلة إلى معلوم آخر، إما أن تكون هذه الشأنية، ولا تغشنا مسألة الشأنية، مو مرادنا البقاء على الشأنية، هو الشأنية هنا منظوره الحيثية. فهذه الحيثية إما أن تكون قد وقعت بالفعل فتكسب بها معلوما ثانيا، وإما أن يكون هذه الشأنية لم تقع بالفعل بعد. هذه الحيثية، أنتم لا تعبرون بالشأنية، عبروا بالحيثية. هذه الحيثية لم تقع بعد بالفعل، وإلا المصنف قال بل من جهة ما شأنه أن يكون علما، يعني هذه من جهة ما شأنه، هذه قلنا بأنه حيثية الإيصال. فهذه إذا كانت قد أوقعت فعلا معلوما فتسمى بالفعل، وإن لم تكن قد أوقعت فعلا فتكون بالقوة. والمطلب بهذا الوضوح، واضح الفكرة؟ فنأتي إلى تصورها على المستوى التصديقي، اتركونا من المستوى التصوري، لو في التصورات واضح أنه أن تلحظه كليا، أن تلحظه جنسا، أن تلحظه فصلا، وقد أخذت في ترتيبه هذا، وبعد أن تتصور بهذه التصورات تدخله في هيئة حدية أو في هيئة ماذا؟ رسمية. وقبل أن يتم الارتباط في الهيئة الحدية أو في الهيئة الرسمية نقول بعد هو بالشأن أن يوقع معلوما فيكون كاشفا عن ماذا؟ عن المجهول التصوري اللي هو المعرف. وإذا حصل الالتئام بين الأجزاء أو الجزء الواحد وقع في هيئة فعلا، هيئة حدية أو هيئة رسمية، فيكون قد أوجد معلوما آخرا بالفعل. فلذلك نقول إما بالقوة وإما بالفعل، وهذا حاله في التصورات. طبعا عفوا، احنا ايضا لا ننسى بان وهذا من المقدمات المهمه، لا ننسى بانه عندما نقول احنا اين نتكلم، في اي مطلب نتكلم، في التعليم والتعلم مسبوق بمعلوم، وذلك المعلوم ينبغي ان يكون متقدما لا كيفما كان بل من حيث الشأنية. لا ننسى بان التقدم في التعليم والتعلم، يقصدون كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، قد سبق فعلا له قد سبق ذاتا يقصده. كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. هنا السبق يعني يقصدون السبق سبقا فعليا أم بتعبير آخر هل السبق هو سبق زماني أم السبق سبقا ذاتيا هنا يقصدون سبقا ذاتيا. وإلا أحيانا المعلوم الذي يكون من شأنه أن يوقع تعليما وتعلما لا يوجد سبق زماني بينه بين وجوده وبين التعليم والتعلم كما في الحدس أو بالقريب من الحدس الذي يكون لشخص له قوة الالتفات إلى لوازم الشيء أو إلى ملزومات الشيء أو إلى مناقضات الشيء فبمجرد إيقاع المعلوم مع إيقاعه مع أصل تصوره زمانا يوقع منه معلوما آخر. فليس المراد هو السبق الزماني بل المراد هو السبق الذاتي يعني سبق بالمرتبة التحليلية العقلية أنه حتى وإن كان معه في الزمان المعلوم يوقع تعليما وتعلما لإنسان أو لإنسانين حتى وإن كان معه في الزمان فيستطيع العقل أن يحلل هذه الظاهرة وإن لم يكن هناك سبق زماني ويقول أن المعلوم متقدم مرتبة على العلم الذي أوقعه على التعليم والتعلم الذي أوقعه وهذا مثل حركت يدي فتحرك المفتاح. فهذه الحالة معا في الزمان لا يوجد تقدم وتأخر زماني ولكن بالتحليل العقلي العقل يستطيع أن يقول بأن اليد متقدمة حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح. فعندما يقولون فبعلم قد سبق يقصدون التقدم والتأخر الذاتي لا التقدم والتأخر الزمان. فالمعلوم متقدم ذاته والعلم وما أوقعه من علم متأخرا ذاته. أما بالقياس مثلا قوي التفكير يعني الذي لا يصير لابد أنه يرتب المقدمات طبعا بالنسبة إلى الحدس قياسا وتفكيرا أيضا وتكسبا أيضا ولكن بصورة سريعة يعني كأنه لا فرق زماني في المعنى إذا قبل لا نحصل النتيجة وعندي أنا معلومات أريد أرتبها خب فهي من أجي أرتبها خب المعلوم بالنهاية النتيجة راح تصير متأخرة زمانا بل صحيح هذا موجود ولكن هذا ممكن أنا ما أنكر وجود التقدم والتأخر الزماني لكن في بعض الأحيان لا يوجد تقدم وتأخر زماني فإذا ما الذي يقصدونه كحد جامع إذا كان هناك تقدم وتأخر زماني فإذا أكو تقدم وتأخر ذاتي أو لا يوجد يوجد وإذا لم يكن هناك تقدم وتأخر زماني فيوجد تقدم وتأخر ذاتي فالجامع بينهما هو لحاظ التقدم والتأخر الذاتي وفي بعض الأحيان يوجد تقدم وتأخر زمان ولكن كل متقدم ومتأخر زمانا فهو متقدم ومتأخر ذاتا ولكن بعض الأحيان لا يوجد تقدم وتأخر زمان ولكن يبقى العقل يدرك تقدم وتأخر ذاتا فأخذ الجامع المشترك بين أفراد العلم الذي يوقع معلوما هو بحيث هو الذي يكون ملاكا في التعليم والتعلم قالوا التقدم والتأخر الذاتي للزماني كجامع بينهم بل بعض الأفراد يوجد تقدم وتأخر زماني بغض النظر نحن نتكلم مع الطبيعة لا نتكلم بلحاظ أفرادها وأكثرية الأفراد أو عدم أكثرية الأفراد طبيعة التعليم والتعلم قد يكون هكذا خب فإذا تبينت هذه الأمور فنأتي ونقول عندما ندخل المفاهيم في حد أو في هيئة الحدية أو في هيئة الرسمية عندما ندخل الحدود نقول صحيح أنت لا تلحظ فرقا زمانيا عندما تدخل الحد تقدم الجنس وتؤخر الفصل أدخلت المعلومات التصورية التي تكون من شأنها أن توقع ماذا؟ معلوما تصوريا آخر لما تدخلها تقول بعد لا توجد مهلة للتفكير، لا توجد مهلة زمانية للتفكير حتى نقول هذه الشأنية بعد بالفعل لم توقع. ماذا؟ لم توقع معلوما تصوريا. نعم صحيح، لا توجد مهلة زمانية، ولكن يوجد تقدم وتأخر ذاتي. فحتى عندما تجعل المعرفات في ضمن هيئاتها تبقى الهيئة، وهذه المفاهيم التصورية اللي هي المعرف تبقى من حيث الذات متقدمة على من؟ على المعرف. تبقى متقدمة على المعرف أو لا تبقى؟ تبقى. فإذا لاحظناها من حيث أنها متقدمة ذاتا من دون أن ننظر إلى أنها قد أوقعت معلوما، ماذا نقول؟ نقول بعد هي بالقوة من شأنها الإيصال. بعد فقط ركزوا معي في هذه النقطة وتنحل بقية المطلب. فإذا لاحظنا هذا التقدم الذاتي وهذا التقدم الرتبي للهيئة بأجزائها أو بجزئها الواحد، واضح؟ إذا لاحظناها بهذا التقدم الذاتي أو الرتبي نقول هي بعد بماذا؟ بالفعل بالقوة لم توقع معلوما. إذن المسألة مسألة في الذات وليس في الزمان والتقدم والتأخر الزمان. وإذا لاحظنا هذه الهيئة بأجزائها قد أوقعت معلوما ومعرفا، فنقول هذه الشأنية قد خرجت من القوة إلى الفعل. فإذا المسألة مو مسألة زمانية حتى نجي ونصور المورد تصورا زمانيا كما فعل أنه الشيخ محمد تقي مصباح وكذلك أستاذنا دكتور أيمن، لما أنه مثلوا أنه كيف نتصور المسألة بالقوة وكيف نتصورها بالفعل. فإذا نحن نبقي هذا الارتكاز في أذهاننا ونقول بأن التقدم والتأخر في التعليم والتعلم هو التقدم والتأخر الذاتي الملحوظ، هو هذا. فإذا وليس الزمان. فإذا لاحظنا المعرف، الآن تكلمنا نحن في المعرف وقلنا نتكلم في التصديق أولى، ولكن بعد جرى المطلب. فإذا لاحظنا الهيئة من حيث أنها متقدمة ذاتا وبتقدمها هذا الذاتي نقول بعد لم توقع معلوما ولم توقع معرفا، فتكون إذن لا زالت في مرحلة الشأنية. ولكن إذا لاحظناها فعلا قد أوقعت، فنقول هذه الشأنية قد خرجت من القوة إلى الفعل. بس كيف شرحنا كلامكم بالنتيجة مو نفس الشأنية؟ خب نتيجة الشأنية وهي راح تصير الفعلية، ونتيجة الشأنية راح تصير القوة. هو يقول من الشأنية أن يكون بالفعل والقوة. خب من شأن من؟ من شأن هذا المعلومات؟ ها، فإذا لاحظت بل من شأن المعلومات، فإذا لاحظته هو هيئة موصلة قد أوقعت معلوما، فهذه الشأنية بل هو النتيجة كاشفة. فهذه الشأنية لما نلحظ أن المعلوم قد وقع منها، أن المجهول عفوا قد وقع منها، هذه الشأنية التي فيها وهي شأنية الإيصال خرجت من القوة إلى الفعل. ولكن لا، إذا بقينا قد قصرنا النظر عليها ذاتا واضح، لكن إذا لا فسرنا مثل ما فسرنا قبل ما الذي يقع اعتقاد الثاني بالتصديق، خب. ما قال القوة بالفعل أو القوة قريبة من الفعل، يعني نقول نفس هذا المصدق مرة عندي هاي الهيئة بالفعل يحصل منها معنى التصديق أو التصور، خب. ومرة لا بالقوة من مجهولة عند المقدم لا توصل، لكن في نفس الأمر الوضع. إذا إذا إذا إذا الشأنية مجهولة لا إيصالة، هو هذا اللي أريده. إذا لك يحتاج تنبيه فقط يتنبس على الفعل. لا، مو إذا ينبه على ماذا؟ ينبه إلى هذه الشأنية الإيصال. فإذا صارت الشأنية ماذا؟ من العدم إلى الوجود، وليس من القوة إلى الفعل، من العدم إلى الوجود. يعني لم يكن ملتفتا إلى شيء اسمه شأنية. يعني ليش، لماذا قدمت أنا الفرق بين نظرية المعرفة أو الفرق بين البحث الفلسفي في العلم والبحث المنطقي في العلم؟ ف في اللحاظ الأول اللي هو الفلسفي توجد لحاظ شأنية أو لا توجد؟ أصلا لا توجد لحاظ شأنية، وإنما النظر له كموجود. وفي المنطق نلحظ تلك الشأنيان. فلو لم يكن الشخص أو العالم ملتفتا إلى شأنية هذا المعلوم أن يكون موصلا، فقد لحظه لحاظا منطقيا أو لحاظا فلسفيا. لحاظا فلسفيا خب لا لا، احنا نتكلم في العالم وليس نتكلم في الشيء بحسب نفس أمره وذاته. العالم أن يكون متصورا للمعلوم المتقدم بشأنية، العالم، وإلا هذه الشأنية موجودة في نفس الأمر والواقع بحسب، وأنه كل شيء نحن ليس ملتفت فقط نعتقد أن تلبيس هذا الفهم، لكن كونه غير ملتفت لها بعد تكون موصلة أو لا تكون موصلة، هذا بمنزلة العدم للشأنية بالنسبة إلى العالم. نحن نتكلم مع من هو الذي أن يكون عالما بالمعلوم لا كيف ما كان، نفس العالم. ما نتكلم إحنا بلحاظ المعلوم، المعلوم له شأنياته بالفعل أصلا من حيث نفس الأمر والواقع حاصلة معه، واضح؟ لكن إحنا نتكلم في العالم، في التعليم والتعلم بالنسبة لإنسان أو لإنسانين، نتكلم في العالم. فإن لم يكن العالم ملتفتا إلى حيثية الإيصال، هذا بعد ماذا؟ حيثية الإيصال ميتة ولا يمكن أن يصل، يعني تكون عدما في نفسه، فلا تكون موصلة ولا تكون هذا هو شغلي، يعني من هذا اللحاظ تكون بالقوة؟ لا لا، من هذا اللحاظ تكون عدما مو بالقوة. وذا نبه عليه شيخ، هذا اللحاظ نبه عليه، نبه عن ماذا؟ ها، فبالأول لم يكن عالما بمعلوم من شأنه أن يوقع، الآن أصبح عالما بمعلوم من شأنه أن يوقع، ثم تأتي هذه المرحلة، هذه الشأنية قد تكون بالقوة وقد تكون بالفعل، وهذا عبارة الشأنية هي التي أوجدت هذا الاشتباك. مرادنا من الشأنية حيثية الإيصال، يعني مو الشأنية هي التي بالقوة، يعني أقول هكذا، حيثية الإيصال بالنسبة إلى نفس العالم حتى يكون موقعا لمعلوم، حيثية الإيصال بالنسبة إلى نفس العالم حتى يكون موقعا لمعلوم، لابد أن تكون هذه حيثية الإيصال بالفعل، يعني متوجه إليها بالفعل. ولكن تأتي مرحلة بعدية، هذه التي هي حيثية الإيصال والتي ينبغي أن يكون ملتفتا إليها بالفعل، قد توقع معلوما بالفعل وقد توقع معلوما بالقوة، فمرتبتين دائما موجودة في نفس العالم، دائما موجودة في نفس العالم، ولكن قد يبقى على لحاظ شأنيته ولا يوصل وقد يوصل منها، فتنتقل من القوة إلى الفعل. لكن هذا لماذا لم يوصل إذا هي موجودة؟ بعد لم هو ينظر يعني ما مثل ما حدد المقدمات؟ ها؟ ما لقى الاشتراك حد الأوسط؟ لا، أوجد أصلاً مع وجود الحد الأوسط نقول الشأنية موجودة. لا لا لا، نحن نتكلم وين؟ في الزمان لو نتكلم في الذات، نتكلم في التقدم والتأخر الذاتي، فنقول حتى وإن كان ملتفتاً إلى الحد الأوسط فذات هذه الهيئة المشتملة على الحد الأوسط متقدمة ذاتاً، وبلحاظ تقدمها الذاتي التي بعد لم يحصل منها المعلوم بالفعل لها قوة الإيصال، الإيصال بالنسبة إلى المعلوم، وبعد أن يلتفت إلى وأن يلتفت ذاتاً إلى المعلوم نقول حيثية الإيصال وقعت بالفعل. ما أدري واضح المطلب؟ يعني ينبغي أن تلتفتوا إلى أمرين أساسيين في المسألة، أننا نتكلم في العالم لا نتكلم في المعلوم بنفس أمره وواقعه، هذا أولا، ونتكلم بالسبق على التعليم والتعلم بالسبق الذاتي لا بالسبق الزمان. إذا لاحظنا هذين العنصرين فنأتي ونقول قال ينبغي أن يكون هناك معلوما متقدما ولكن هذا المعلوم ليس كيفما كان يكون معلوما، بل بحيثية خاصة. وأي حيثية أسميناها؟ حيثية الإيصال. وهذه حيثية الإيصال قد تكون بالفعل وقد تكون بالقوة. ما معنى قد تكون بالفعل وقد تكون بالقوة؟ هي حيثية الإيصال هو ملتفت إليها، وإلا لا يكون المعلوم معلوما مفيدا في التعليم والتعلم إن لم تكن حيثية الإيصال ملتفت إليها من قبل العالم. بل بل بالفعل أو بالقوة ملتفت إليه. بالفعل أو بالقوة. كيف ملتفت بالفعل؟ ها هنا. بعد أن التفت إليه. وإلا لو لم يعني فقط ركزوا هذه في أذهانكم، لو لم يلتفت العالم إلى حيثية الإيصال في المعلوم، بعد يكون معلوما في التعليم والتعلم هذا أو لا يكون معلوما؟ ماكو تعليم وتعلم، هو لذلك قال ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا، لكن مو معلوما كيفما كان، ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق، تنظر فقط إلى ذاته، بل إذن هذا يجب أن يكون معلوما من جهتي، هكذا أحذف العبارة الوسطية، ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا مع جهتي حيثية الإيصال، مع جهة ما شأنه أن يكون علما بالمعلوم، أن يكون علما ما بالمطلوب. ماذا يخاف يوجد درسنا؟ شوفوا تأكدوا. شلون نسوي الفعل والقوة؟ إيه بلي الآن. فقط أريد أن أركز هذه. بس شوي نكمل هاي المسألة. فمن هذه الحيثية، فإذا نلخص المسألة، لا تغلقون باب لحظة، نلخص المسألة بهذه الطريقة، نقول أن الكلام في التقدم والتأخر الذات للزمان هذا شيء، والشيء الآخر أننا نتكلم مع العالم وليس مع المعلوم في نفس أمره وواقعه، والعالم إن لم يكن ملتفتا إلى المعلوم من حيثية الإيصال لا يكون معلوما نافعا في التعليم والتعلم أصلا. فبعد ما تأتي مرحلة القوة والفعل في التفات العالم إلى حيثية الإيصال، نعم كيف نصور مع التفات العالم إلى حيثية الإيصال أن حيثية الإيصال هذه تكون بالفعل وتكون بالقوة بالنسبة إلى المعلوم؟ هذا يأتي بيانه تفصيلا، والحمد لله رب العالمين. Should I